ثم بعد ذلك يمكن الناس يرغب من العيش بنعمة وينتشر الإسلام ويفيض المال على الناس حتى لا يقبله أحد، حتى يهم الإنسان من يقبل صدقته في ساعة المال وكثرته وقلة الفقراء. ثم بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية كما جاء في هذه الصحيحة، بعد هذا كله يرسل الله ريحا طيبة لينة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقبل أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرر الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني لا عقول ولا دين، يتهرجون تهرج الحمر. فيأتيهم الشيطان ويقول لا تستجيبون، فيقول إلى أي شيء، فيدعو من عبادة الأوثان فيستجيبون له لعدم البصيرة كما تقدم، لخفة الطير وأحلام السباع. على هؤلاء تقوم الساعة، على شرار الناس تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة، فتن الدجال وفتن يأجوج ومأجوج، هذه فتن عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشة، ثم نزع المصحف هنا من الصحف ومن القلوب وحفظ القرآن، كل هذه من الآيات التي تقع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان ليعم الناس، ثم خروج الدابة التي أخبر الله عنها في قوله وإذا وقال وقال قد خلناهم دابة لا تكلمهم، ثم طلوع الشمس مغربها، ثم بعدها حشر النار، نسأل الله العافية. المؤمن يحرص على أن يعد العدة في أي وقت ولا ينتظر، بل كل وقت يعد العدة، يخشى من هجوم ما لا قبل له، قد يفتن بفتن أخرى غير أشراط الساعة. عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبه الكثيرة، فالمؤمن عليه يجتهد ويتحرى الحق ويصبر على البلاء حتى يلقى ربه عز وجل. ومن بلي بهذه الآيات يخرج الدجال بزمانه أو غيره، فعليه يتقي الله ويتمسك بالحق ولا يغتر بدجال الدجالين وكذب الكذابين، نسأل الله العافية. بالنسبة لإخراج بعث النار، بعث النار من كل 1977 يمرها آدم ويخرج بعث النار من يأجوج ومن غير يأجوج، من يأجوج 1977 ومن هؤلاء واحد من بقية الناس، مثل ما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولا حرص منهم وإن تطع أكثرهم ولا كان أكثر الخلق على الباطل، ويأجوج ومأجوج كله شر، نسأل الله. هل يدل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة؟ نعم، ما في شك، نسأل الله. الكتاب في سورة الملح معنى أحسن يكون سوى تسمية، يعني أنها ما تغير شيء من هنا ومن هنا، حادث مجمع في كل شيء، ما هي خاصة بشيء. الملح الملح جمع ملح، يعني فيها ما يشتاق إلى الناس من عبادته، أما ترغيب أو ترهيب أو أخبار عن حوادث أو نحو ذلك، هذا مقصود. باب ود أحسن إليك، باب ود في الشام، ود في الشام في الأردن، في مسجد أحسن الله. باب ود، نعم. أحسن الله عملك يا شيخ، إطلاق كلمة دجال على شخص متصف يعني بالكذب جائز أحسن الله عملك؟ ما أعلم، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال. أحسن الله عملك. هل يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟ أخت زوجة أمه؟ لا، ليست ما في بأس، واحد يتزوج هذا وواحد يتزوج هذا، ما في بأس ما دام أخوات. أحسن الله عليك. الدخان أحسن الله عليك، أي مكان تكون في الدنيا كلها آية عامة. في بعض الناس يقولوا كانت في عاصمة الخليج. لا لا، الدخان آية عامة للأرض كلها. عندما من يموت ويتأخر دفنه بالنسبة للعذاب القبري يؤجل؟ الله أعلم، ولعذبه الله أعلم، الله أعلم، يأتي نصيبه ولو في بطن السباع، يأتي نصيبه في أي مكان. أحسن الله عليك. الدجال حي الآن، مشهور انه حي، حديث رواه مسلم الصحيح موجود لكنه معتقل حتى يؤذن له الخروج. صلى الله عليه وسلم. في روايه من بحث النار الشيخ انهم تملأ النار من اهل الفتره، الشيخ الله الترمذي الشيخ الله.